بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس السادس من الدروس التي فيها التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي التي بدأها بالكلام عن أمر مهم وخطير من عقيدة المسلم، وهي ما يتعلق بصفات الله عز وجل. ولا شك أن معرفة المعبود جل وعلا بصفاته وجلاله وعظمته هو أعظم ما يعين العبد على عبادته وشكره والتعلق بما عنده سبحانه وتعالى والثقة بما عنده. لهذا كان القرآن الكريم وهو كلام الله تبارك وتعالى هو فيه تفصيل كثير وظاهر وواضح لصفات الله عز وجل، فإنك ما تكاد تمر بآية إلا وفيها ذكر لاسم من أسماء الله، أو ذكر لفعل من أفعال الله، أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فإن القرآن الكريم حوى من ذلك الشيء الكثير. وهذا كله ليكون المسلم على بينة ممن يعبد، فإنما تعبد هذا الإله العظيم الجليل رب السماوات والأرض الذي خلقنا خلق كل شيء وأوجدنا بقدرته ورحمته، وهو الموصوف بكل صفات الكمال والجلال والعظمة. فهذه أمور مهمة جدا لعقيدة المسلم ولعبادته لربه وفي السعي إلى ربه عز وجل. ولكن للأسف أن أهل البدع دخلوا في خط هذا الأمر وهذا المعتقد، فأخذوا يلغون أو يبطلون دلالة الآيات على الصفات، مع أن هذا أمر واضح وظاهر في لغة العرب. لا يحتاج الناس حين يقول الله تبارك وتعالى هو السميع البصير، أو حين يقول الرحمن على العرش استوى، أو حين يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أو نحو ذلك من الآيات. هذا واضح في كلام العرب، لا في فهم العرب لهذه اللغة، لا يحتاجون معها إلى تفسير لأنها مفسرة لنفسها. ولكن هؤلاء الناس الذين دخلوا على الخط فيما يتعلق بهذا المعتقد العظيم أخذوا يبطلون دلالة الآيات على الصفات، ويزعمون أن الله عز وجل لا يصح أن يوصف إما على قول بعضهم بكل الصفات، أو على قول بعضهم لا يجوز أن يوصف بأكثر الصفات، وفي المقابل يحرفون دلالة الآيات. فلهذا اعتنى السلف رحمهم الله تعالى بهذا الباب لما ظهر هذا الضلال، لما ظهر هذا الضلال في بداية القرن الثاني الهجري تقريبا، بدأ أهل السنة ينتبهون إلى هذا الضلال ويحاولون أن يقيموا الحجة ويبينوا الدلالة على صفات الله تبارك وتعالى، وذلك منذ ظهر الجعد بن درهم، و جاء بعده الجهم بن صفوان، ثم تتابع أهل الضلالة على هذا الباب وهو باب الصفات إبطالا وإلغاء وتحريفا وما إلى ذلك. فلذا اعتنى السلف رحمهم الله تعالى بهذا عناية فائقة، وتأثر بهم، يعني تأثر بالمبتدعة أناس ممن ينتمون إلى السنة، و يعني تأثروا بهذا الباب وبنوا عقائدهم على جزء، أو بنوا عقائدهم على ضلالة بين الحق والباطل، يعني لم يأخذوا بقول الجهمية كله، كما أنهم لم يأخذوا بقول أهل السنة كله، فاندرج باطلهم أو فانطلى باطلهم على كثير من أهل السنة. وهؤلاء أعني بذلك الأشاعرة والماتريدي، مع أنهم في الأصل على قواعد أهل السنة فيما عدا الصفات، ولكنهم لما جاءوا إلى الصفات اختل نظرهم، فأخذوا بجزء من الكلام وأرادوا أن يركبوه على السنة، ولكن ذلك لم يستمر لهم، فأضلوا وأضلوا في الواقع في هذا الباب كثيرا. ولهذا اعتنى السلف رحمهم الله تعالى ببيان ذلك، يعني ببيان موضوع الصفات لخطورة الضلالة فيها، لأن الله عز وجل إنما أنزل هذه الآيات لتقرأها وأنت مدرك لما وراء مثل هذه الألفاظ من العظمة. فمثلا حين يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذه عظمة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، لكن يمكن أن تؤثر في قلبك من ناحية عظمة هذا الذي يقبض الأرض، وهذا الذي يطوي السماء بيمينه، وهذا الذي هو محيط بكل شيء، وهذا الذي يعلم كل شيء، وهذا الذي يبصر كل شيء. قلبك يرتعد لذكره ومحبة وتعظيما وخوفا وإجلالا وإيمانا به وتقوى له، كل هذه المعاني ترد عليه. ولكن لما يأتيك أحد من الناس فيقول: لا، إنها مثل هذه الصفات إنما تعود إلى القدرة وتعود إلى مثلا الملك، المهم أنه لا يثبت لله هذه الصفات، فيذهب بهاء هذه الصفة وأثرها في العبد. لهذا اعتنى كما قلت أهل السنة، هو منهم ضمنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي جعل نصرته وقوته العلمية وكل مداركه سخرها لخدمة عقيدة السلف، والردي على أهل الباطل. ومن ذلك هذا الكتاب الذي أو هذه الرسالة الصغيرة القليلة الحجم القليلة الكلمات والعظيمة الأثر، والتي يعني قرر فيها معتقد أهل السنة رحمه الله تعالى بتركيز على النصوص الشرعية. وكنا توقفنا في الدروس الماضية عند نهاية الكلام عن الآيات المتعلقة بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام لله عز وجل هي من الصفات، صفات الكمال العظيمة التي تمدح الله تبارك وتعالى بها وأثبتها بألفاظ عديدة، وكنا تحدثنا عن ذلك فلا نعيد الكلام فيه. ثم تبعا لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالقرآن الكريم، قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات كلها تتعلق بإنزال القرآن الكريم وإثبات أن هذا القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله عز وجل منزل. وفي هذه النصوص إثبات أمرين، الأمر الأول أنه منزل، وهذا الإنزال يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني يدل على العلو لله عز وجل، لأن النزول دائما هو من العلو إلى السفل، من العلو إلى السفل. والله عز وجل أثبت أنه نزله أن هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ونحوها من الآيات. فهذا فيه إثبات، مع إثبات النزول للقرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، هذا فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وكل من يعني ادعى على أو قال إن القرآن مخلوق، في الواقع ليس عنده دليل، ليس عنده أي دليل، بل الأدلة على خلافه، لأن الكلام صفة. فأنت أيها الرجل أو المرأة المخلوق، كلامك صفة من صفاتك، وكلامك يتبعك. فإذا أنت مخلوق فكلامك مخلوق، والله تبارك وتعالى كلامه صفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته، وهي تتبع له جل وعلا. فإذا كان الله عز وجل غير مخلوق فإذا كلامه غير مخلوق، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل هنا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يعني روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام نزله من ربك، يعني نزل به من الله تبارك وتعالى. فمعنى ذلك أن هذا القرآن إنما جبريل تولى منه الإنزال، تولى فيه الإنزال، قام بإنزاله فقط، وليس له لجبريل عليه الصلاة والسلام ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن إلا البلاغ، إلا البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. لهذا الله تبارك وتعالى عاب هنا على المشركين، أنهم أخذوا يتبجحون بأن هذا القرآن إنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أعجمي، فالله عز وجل عابهم، قال: ولقد نعلم إن أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، إذن من أين جاء بهذا القرآن؟ قالوا علمه فلان ابن فلان الأعجمي، يقصدون بذلك أنه علمه علوم اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأخذ هذا من من من من من هذا الأعجمي، لأن هذا أعجمي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن عربيا مبينا. فإذا كان عربيا مبين فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن تنسبه إلى الأعجمي، وإذا كان عربي مبين وتحدى الله عز وجل به أصحاب الفصاحة والبيان وأصحاب البلاغة والفصاحة من العرب القرشيين الذين هم يعني كانوا يتفاخرون في ذلك الوقت بالبلاغة، وكان أنهم بلغوا شأنا عظيما فيها في البلاغة اللغوية، إذا كان الله تحداهم فعجزوا عن ذلك، فمعنى ذلك أن الأعجمي أعجز من أن يأتي بمثل هذا القرآن، فإذا هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم قال رحمه الله تعالى وهو يتتبع الآيات المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، قال قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. هذه الآيات التي ذكرها هنا هي في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، ورؤية الله عز وجل مسألة من مسائل الاعتقاد، ثبتت في كلام الله تبارك وتعالى، وثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بها أهل السنة، فأثبت أهل السنة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، ودل على ذلك من القرآن قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني فيها النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله عز وجل. وأهل العلم يقولون إن النظر أو كلمة نظر إذا تعدت بإلى وأضيفت إلى الوجوه كما في هذه الآية ليس لها إلا معنى واحد وهو النظر بالعين، وهو النظر بالعين. فتقول مثلا نظرت إلى هذا الشيء، معنى ذلك أنك نظرته ببصرك، أنك نظرته ببصرك. أما إذا قلت نظرت في الأمر فمعنى ذلك أنك تتفكر فيه، معنى ذلك أنك تتفكر فيه. أما إذا قلت نظرت إلى، فإنها إذا عديت بإلى وهنا أضيفت إلى الوجوه دل على أنه النظر إلى الله تبارك وتعالى بالأبصار، أنه النظر إلى الله عز وجل بالأبصار. وهذه نعمة ومنة عظمى الله تبارك وتعالى يمتن بها على أهل الإيمان، يمتن الله تبارك وتعالى بها على أهل الإيمان بأن يبيحهم النظر إليه جل وعلا، وهو معبودهم الذي عبدوه كل حياتهم، إنما يشتاقون إلى النظر إليه جل وعلا. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله تبارك وتعالى لذة النظر، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، لأن النظر لوجه الله عز وجل هو من أعظم النعيم، كما هو ثابت في حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا أريد أن ينجزكموه، قالوا وما هو يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتجرنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب، قال فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، يعني ينظرون إلى ربهم جل وعلا، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وذلك الزيادة الواردة في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، لأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. والنظر إلى وجه الله عز وجل أجمع عليه أهل السنة، والأدلة دلت على ذلك من القرآن كما في هذه الآية آية القيامة، وكذلك آية سورة يونس، وكذلك في سورة المطففين وعلى الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فعند بعض أهل العلم أن قوله تعالى على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى، وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني فسر بعض أهل العلم أن المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل، كما يثبتون الرؤية من قول الله تبارك وتعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيقولون إن هؤلاء لما حجبوا في السخط رآه أهل الإيمان في الرضا. فإذن الله تبارك وتعالى أثبت في كتابه أن المؤمنين يرونه. أما قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام التي قد يزعم بعض الناس كما هو قول للمعتزلة، أن قول الله تبارك وتعالى لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فمعنى فقالوا إن الله نفى عن نفسه أنه يرى، الواقع أنه لم ينفي الله عز وجل عن نفسه أنه يرى، وإنما الله تبارك وتعالى منع موسى من رؤيته أو بين لموسى عدم قدرته أن يراه، ليس لموسى من القدرة والطاقة أن يرى الله عز وجل، لهذا ضرب الله له المثل بالجبل فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فالجبل على صلابته وضخامته وقوته لم يتحمل أن يتجلى له من الله عز وجل كما ورد عن ابن عباس مقدار أنملة، لم يتحمل ذلك فاندك، فلذا موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى اندكاك الجبل خر صاعقا عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على أن المانع من الرؤية إنما هو في الواقع أن موسى لا يتحمل، وليس معناه أنه أن الله تبارك وتعالى قال لن تراني، يعني أنه لا يرى، لأنه لو كان كذلك لقال إني لا أرى، أما أن يقول لن تراني يعني بناء على هذا الطلب الذي وهذا الطمع الذي طمع به موسى عليه الصلاة والسلام من أن يمكنه ربه تبارك وتعالى من أن يراه، فبين له الله عز وجل أن ذلك غير ممكن في هذه الحياة. وأهل السنة يقررون أن رؤية الله عز وجل إنما تكون بعد الممات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا قالها في بيان رد دعوة الدجال، لأن الدجال يزعم أنه رب الناس، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس علامة أن كل من يدعي لك أنه ربك في هذه الحياة فاعلم أنه كذاب، فاعلم أنه كذاب، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي في بيان صفة من الصفات أو عقيدة من عقائد أهل السنة ملحقة بمسائل الصفات، وهي رؤية الله تبارك وتعالى. ورؤية الله عز وجل كما قلت ينكرها أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة، فإنهم يزعمون أن الله لا يرى. ولا أدري في الواقع، يعني نسأل الله العافية، لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟ طبعا معروف أنهم يقولون مثل هذا الكلام لأنهم يرون أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف بالصفات التي يمكن أن تجسمه أو تحدده أو ما إلى ذلك. وهذا كله من جعبتهم، لا يوجد في الشرع شيء مثل هذه المنفيات عن الله عز وجل، أن ننفي عن الله عز وجل أنه له ذات وأنه يرى وأنه، هذه كلها أشياء من رؤوسهم أتوا بها وحكموا بها على الشرع، وحكموا بها على الشرع فأبطلوا رؤية الله تبارك وتعالى. والنصوص حكم بيننا وبينهم، ولا شك أن من حكم عليه القرآن ببطلان القول فقوله باطل، فقوله باطل. ويأتي إلى مذهب بين أهل الباطل وبين أهل الحق، مذهب الأشاعرة، فإنهم ينكرون أن الله تبارك وتعالى يرى في جهة، يقولون إن الله يرى ولكن لا يرى في جهة، جمعا بين قولهم في إنكار العلو وسبق ذكر ذلك وإثبات الرؤية، لأنهم لم يستطيعوا أن ينكروا الرؤية، لأن الرؤية كما ستأتي الإشارة إليها في الحديث ثابتة عن الله عز وجل في القرآن، وثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر، وهي في البخاري ومسلم وكتب الصحاح. فقالوا إنه يرى ولكن لا يرى في جهة، ولكن لا يرى في جهة، فهذا كله في الواقع قول باطل وإثبات أو إنكار لأمر أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. وذكرنا الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه له العلو المطلق جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا له سبحانه وتعالى. أما أن يقول إن له القهر والقدر وليس له علو الذات، فهذا في الواقع تصور على أو يعني رد للآيات القرآنية الكثيرة التي سبق الإشارة إليها وذكرها، وهي أن الله تبارك وتعالى له العلو. هذه المجموعة من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي في إثبات الصفات، وكأن شيخ الإسلام التيمية رحمه الله أراد أن يبين أمر مهم جدا، وهو أن الأدلة من القرآن والأدلة من السنة كلها تجتمع في الدلالة على صفات الله تبارك وتعالى، وهي أدلة أو ترد باطلة كل أهل الباطل الذين أنكروها. لهذا ابتدأ بآيات القرآن ثم ثنى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن في السنة مثل هذه الآيات، أن في السنة مثل هذه الآيات التي سبق في الدلالة على إثبات صفات الله عز وجل، كما أن الله أثبت ذلك في القرآن فقد أثبتته السنة، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. أقول هذه الكلمات من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي في حقيقة بيان أمر مهم جدا، وهي أن السنة تبع للقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية كلها من أصل واحد ومن أرومة واحدة ومن مصدر واحد وهو الله عز وجل. فما جاء في القرآن فهو كلام الله، وما جاء في السنة فهو وحي الله تبارك وتعالى، فهو وحي الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. نقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يتبجح ويقول: أعطونا القرآن والقرآن كافينا والسنة فيها وفيها وفيها. هذا في الواقع إبطال لدين الله ورد لشرع الله وكفر بدين الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يقيم دين الله إذا قال: أنا أعتمد على القرآن. بل إن القرآن يكفره، بل إن القرآن يكفره، لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالآيات في هذا كثيرة جدا تجعل طاعة الله عز وجل يتبعها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى إلا الأخذ بسنته، لأننا ليس بيننا وبينه أو ليس لنا إليه طريق إلا من خلال هذه السنة التي جمعها أهل العلم وكدوا واجتهدوا واشتغلوا في هذا الأمر بكيفيات في الواقع يعني مذهلة، تذهل الإنسان، وقد لا يصدق الإنسان أن هؤلاء الناس الذين جمعوا هذه الكتب وجمعوا هذه السنة ونقحوها ونقوها ورتبوها ونقلوها إلينا نقلا يجعل المسلم في هذا الزمان يعرف هذا الكلام الذي يتبع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أن هذا القول هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليس من قول غيره، كما يعني هو حال الأئمة الكبار مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة من قبلهم، كذلك الثوري وعبد الله بن المبارك وابن عيينة وهؤلاء الطبقة الكبيرة التي جمعت لنا هذه الأحاديث، ثم خلفهم البخاري ومسلم وابن ماجه وابو داود والترمذي وأمثال هؤلاء الناس الذين أوقفوا حياتهم على هذا العمل، أوقفوا حياتهم على هذا العمل. فإذا أحد منهم سمع عن فلان من الناس أن عنده حديث تجشم الذهاب إليه ولو كان بينه وبينه سفر أياما وليالي وشهر ربما يبلغ. الإمام أحمد رحمه الله سافر من العراق إلى صنعاء إلى اليمن من أجل أن يسمع من عبد الرزاق، وليس الإمام أحمد بدعة في هذا، بل كل هؤلاء الأئمة الذين ذكرنا طافوا الأرض كلها جمعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقوها ونقحوها وسلموها لنا ولله الحمد ولأجيال المسلمين واضحة صريحة منقحة محدد الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شخص معروف هو كذا وكذا، إن كان من أهل الصدق قالوه وإن كان من أهل الكذب قالوه، والمسلم المتأخر يعرف صدقا هذا القول من قول الله أو من قول رسوله. لا شك أن هذا تطبيق لما أمر الله تبارك وتعالى به، لأنه حين أمر الله بطاعة رسوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف لنا نحن في القرن الرابع عشر أن نطبق هذه الآية؟ لا يمكن أن نطبقها، لا يمكن لنا أن نطبقها لولا أن الله تبارك وتعالى سخر هؤلاء الناس. هؤلاء مسخرون في الواقع لهذا العمل، سخرهم لهذا العمل، حتى إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تتولوا عنه، وقوله تبارك وتعالى الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فهؤلاء في هذا في الواقع يمكن أن يتحقق لك. لماذا؟ لأن طاعة الرسول متحققة أمامك في سنته، متحققة أمامك في سنته. أما الذي يتبجح في هذا الزمان ويأتي ويقول إن السنة ليست مثل القرآن، أو أن كيف نستطيع أن نثق بالسنة وقد دونت بعد كذا وكذا، أو أن القرآن نحن نتفق عليه لأنه منقول بالتواتر والسنة ليست كذا، هذا كله من الهراء وكلام في الواقع. يعني إذا كان محققا لكلامه فإنه لا يمكن أن يكون مسلما، لا يمكن أن يكون مسلما. فالله عز وجل قال لنبيه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عند الإمام أحمد ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني هذا صفته نسأل الله العافية صفة أهل الضلالة الذين يأخذون ببعض الحق ويتركون بعض، وإلا لا يمكن لأحد أن يعبد الله إذا لم يأخذ بالسنة. لهذا ورد عن عمران الحصين رضي الله عنه أن رجلا اعترض عليه حين ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا تجهر بها في القراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو من فرائض الإسلام، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وهذا هو الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون في تتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل في هذا المكان وماذا قال في هذا المكان، والله تبارك وتعالى قد أمرهم بذلك، كما قال الله عز وجل لنسائه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني أوجب آيات الله القرآن والحكمة السنة، أوجب الله تبارك وتعالى لزوجات رسوله أن يذكرن كل أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يتركن حالا من حال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يذكرنه، كأنهن إذا صح التعبير طبعا كأنهن جواسيس عليه، كل ما فعل وقال ينشرنه للعالم، يتعبدن ذلك، يتعبدن بذلك. لماذا؟ لأنهن مأمورات أن يفعلن ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح للأمة، كتاب مفتوح للأمة، جعله الله عز وجل في حياته كلها، أينما ذهب وأينما تولى وأينما دخل وأينما خرج محفوف بأصحابه ينقلون عنه، قال كذا، فعل كذا، أكل بهذه الطريقة، نام بهذه الطريقة، مشى بهذه الطريقة، قال بها، قال هكذا. هذا كله يتعبد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، فرب مبلغ أوعى من سامع، ونظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يتقرب الصحابة بذلك؟ تقربوا لا شك، وأدركوا أن واجبهم نقل هذه السنة إلى البشرية كلها. فنحن ولله الحمد نعيش متعة عظيمة بهذه السنة التي نقلها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار دين الله بالنسبة لنا كالشمس في رائعة النهار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا هو القيمة العظمى للرحمة العظمى والمنة الكبرى رسالة هذا النبي الكريم، وليس فقط تبليغ كتاب الله، ولكن هؤلاء الضلال نسأل الله العافية أتوا من الجهل والهوى والضلالة التي يعني استحكمت في نفوسهم، حتى ظنوا أنه لا يمكن أن يكون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يجب اتباعه. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين، والكتاب كله من أوله إلى آخره، من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، هذا كله بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كله عليه الصلاة والسلام في حركته وسكنته سكناته وفي دخوله وخروجه قرآن يمشي، قرآن يمشي. لهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني عليه الصلاة والسلام يطبق القرآن الكريم ويفسر القرآن الكريم ويشرح القرآن الكريم. لهذا من قال لا أقبل السنة فهو في الواقع قد رد كلام الله تبارك وتعالى وأبطل قول الله عز وجل قبل أن يبطل، نسأل الله العافية، دينه، فإنه لا يمكن أن يتعبد الله بما أنزل إذا ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فغضب رضي الله رحمه الله تعالى وقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله، يعني أنت حين تعرف هذه الآية وتقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن قال كذا معارضا بذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيهم أعلم، أنت أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله. نعود إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو وضع السنة في مكانها فقال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، يعني إذا كان هناك شيء في القرآن يحتاج إلى البيان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمله، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كما قال الله عز وجل رسولا بشيرا ونذيرا، يعني عملك هو البشارة والنذارة للناس وتبليغ هذا الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني أن ما يميز أو أنه ما يمكن أن تقول إنك تميز به كلام الله عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس كل ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، بل فيه ما هو الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع وفيه المكذوب وفيه ما لا أصل له، ولكن عليك بالصحاح وهي كثيرة طيبة كافية ولله الحمد في دين الله تغنيك عن كل ما سواها مع كتاب الله. فالقرآن الكريم كله روايته صحيحة لا زائد حرف ولا ناقص حرف، أما السنة فإن منها ما هو الصحيح، يعني ما ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، ولكن العمدة هو على الصحيح، العمدة هو على ماذا الصحيح، ولله الحمد كفانا علماؤنا وأبرارنا وأئمتنا ومقدمونا كفونا مؤنة ذلك، كفونا مؤنة ذلك، فجاء البخاري فجمع لنا الصحيح، وجاء مسلم رحمهم الله وجمع لنا الصحيح، وجاء الإمام أحمد فجمع كل ما يعني رأى أنه يصلح أن يكتب في كتاب مسند عنه رضي الله رحمه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاه من 700,000 حديث، يقول انتقيت هذا الكتاب وهو قرابة 40,000 حديث، يقول انتقيتها من 700,000 حديث، وهكذا فعل الأئمة المهم أن هذه الكتب كلها معروضة أمامك، تعرف منها ما هو صحيح ومنها ما هو وما هو ضعيف فتتركه، وما هو صحيح يجب عليك أن تعمل به لأن الله تبارك وتعالى أمرك بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك، يعني من الأحاديث التي تثبت الصفات، واسمحوا لي أننا سنقرأها ونستعجل في قراءتها لأن بعضها قد سبق في وبعضها لم يسبق، على كل حال سنذكر ما يتهيأ من الكلام حولها حتى لا تطول الدروس هذه. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل. وإذا سمع المتكلم، عموم المتكلمين إذا سمعوا مثل هذه الكلمة، نسأل الله العافية، طارت ألبابهم وشمخت آذانهم، شمخت أنوفهم، وأعرضوا عن الحق في مثل هذا، مع أن هذا صريح في رواية العديد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أكثر من 17 صحابيا يروون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. ونحن في مثل هذه الأحاديث عموما نثبت صفة النزول لله عز وجل، فلسنا أورع ولا أعلم ولا أتقى ولا أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رضي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ربنا ينزل إلى سماء الدنيا، نرضى، يجب علينا أن نرضى أن نقول إن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا، ونفرح بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نزوله هذا من نزول الخير والبركة والنعمة علينا، لأنه إذا نزل جل وعلا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من يستطيع أن يقول مثل هذه الكلمات إلا الله عز وجل؟ أهل الكلام يأتي ويقول: لا، نزول رحمته أو نزول ملك أو من هذا الكلام، نسأل الله العافية، الذي لا يريد أن يقول إن الله ينزل. وأنا لا أدري، يعني الواحد يجب أن يقول لمثل هؤلاء: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام واضح، وهو كلام غيبي، كلام غيبي. يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مما يتعلق بالجنة من النعيم فيها أو من العذاب في النار، نسأل الله العافية لأهلها، يقول مثلا: الكافر تكون مقعدته مثل، يكون سنه مثل أحد، ومقعدته مثلا مثل البيضاء في نار جهنم، أسأل الله لطف المعافاة. هل لك أن تقول لا، هذا غير معقول؟ لا تستطيع أن تقول هذا غير معقول، لأن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة أنهم يدخلوا، أن في أول زمرة منهم يدخلون على مثل القمر أو مثل من بعدهم مثل أضواء أو أنور أو أضواء نجم في السماء أو نحو ذلك، أو أن الناس يتراءون المنازل في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق ونحو ذلك، هل لك أن تقول تعترض على ذلك؟ ليس لك أن تعترض على ذلك، لأن هذا من علم الله الذي علمه الله لرسوله، وهذا كذلك من علم الله الذي علمه الله لرسوله. ولا يمكن لأحد أن يقول، إن أحدا يستطيع أن يقول: من يدعوني فأستجيب له، غير الله تبارك وتعالى. من يستطيع أن يقول هذا؟ هل يستطيع أن يقول هذا ملك؟ هل يستطيع أن تقول الرحمة كما يزعمون؟ لا أحد يستطيع أن يقول. إذن هذا حديث واضح الدلالة، واضح الدلالة على أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. ومع إثبات نزول الله عز وجل تستفيد من هذه النعمة التي وهذه الرحمة التي تبعت ولحقت بهذا النزول، وهو أن الله عز وجل يفتح جل وعلا أبواب رحمته لمن دعاه ولمن سأله ولمن استغفره، فإنه يعطيه ذلك. هذا مراد مثل هذا، ولكن مراد آخر وهو إثبات صفة النزول لله عز وجل. وكذلك بعده قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، يعني أن الله تبارك وتعالى يفرح، هذا المراد. والقصة قصة هذا الحديث معروفة، وهي أن الله تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته إذا فقدها وعليها متاعه وزاده، فبحث عنها ثم لم يجدها، ثم أوى إلى شجرة وينتظر الموت، فإذا براحلته على فوق رأسه، استيقظ فإذا راحلته فوق على رأسه، فقال لما أخذها ورآها وأخذ بخطامها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فما فرح هذا الرجل؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. يعني من هذه الصورة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم أجمل تصوير، يقول الله أشد فرحا بتوبة العبد. فإذا لماذا يأتي أناس ويقول إن الله لا يفرح؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد فرحا، يعني أن الله تبارك وتعالى يفرح جل وعلا، وليس لك أن تفسرها بأكثر من ذلك، ليس لك أن تفسر هذا الفرح بأكثر من ذلك، سوى أن الله تبارك وتعالى يفرح. وكلنا نعرف فرح الإنسان، يعني نعلم كيف يفرح الإنسان، لكننا لا نعلم كيف يفرح الله تبارك وتعالى، لكنه يفرح جل وعلا. فنثبت ذلك لله تبارك وتعالى ولا نتحرج. لماذا؟ لأن الذي قال ذلك سيد البشر وأعلم البشر وأتقى البشر وأورع البشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم ذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أثبت صفة الضحك لله عز وجل، فنحن نثبتها كما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أحد يتبجح يقول: لا، الضحك يلزم منه ظهور الأسنان والقهقهة وما إلى ذلك. هذا كله من الكلام الفارغ الذي يريدون أن يصدوا به عن دين الله. لماذا؟ لأن هذا أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر أهل الجنة دخولا آخر أهل النار دخولا الجنة، قال إنه إذا جاء ورأى الجنة قال: يا ربي أدخلنيها. فيقول الله عز وجل حين يراها ملآنة، فيقول الله له: أدخل. فيقول: كيف أدخل وهي ملآنة؟ قال: يكفيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها، وفي رواية: أعطيك مثل الدنيا. قال فيقول الرجل: أتهزأ به وأنت رب العالمين؟ قال فيقول: أتهزأ به وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ يعني لماذا تضحك يا رسول صلى الله عليه وسلم والمقام لا يعني لا يظهر فيه مكان للضحك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أضحك من ضحك رب العالمين. وهذا في صحيح مسلم، قال: أضحك من ضحك رب العالمين. أن الرجل لما قال هذا الكلام ضحك الله تبارك وتعالى، ثم قال له: إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير، ولكني على ما أشاء قدير. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وقال إنه ضحك من ضحك الله عز وجل، ونحن نعرف كيف يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نعرف كيف يضحك الله تبارك وتعالى، لا نعرف كيف يضحك الله. إنما حدنا في هذه الجزئية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الجزئية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى هذا الجزء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفسره كما يقول أهل العلم. صفات الله تبارك وتعالى قراءتها تفسيرها، لأني إذا قرأت أن الله ضحك كما في هذا الحديث المتفق عليه يضحك الله إلى رجل، أفهم معنى كلمة ضحك. فأنا لو جاءني واحد قال يفسر لي كلمة ضحك، ضحك هنا أو في الحديث ضحك الله من هذا الرجل الذي قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين أو غيره كما سيأتي في الحديث الأخرى، لا قلت لا أعرف، لا أستطيع أن أفسرها بأكثر من أنه أن الله تبارك وتعالى ضحك، وليس هذا تفويض للمعنى، لأني أثبت صفة الضحك. الذين يفوضون يقول لا لم يضحك، ثم ماذا يعني يضحك؟ يقول لا ندري ماذا يعني يضحك، لكن المهم أن أولا تضع أنه لا يضحك. هؤلاء المفوضة نسأل الله العافية، وهم أهل التجهيل الذين يسميهم شيخ الإسلام أهل التجهيل. فإذا هذه الصفة نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها سيد المتقين. سيد المتقين أثبت هذه الصفة لله عز وجل. أنحن أورع وأعلم بالله عز وجل أم هو عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أننا أنه هو عليه الصلاة والسلام أورع وأعلم. وأمرنا أن نسير على خطاه، وأمرنا أن نسير على خطاه جل وعلا، وأمرنا أن نسير على خطاه ونثبت ما أثبت وننفي ما نفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يبدو أن هذا الحديث دخل فيه على إما على النسخ أو شيئا من ذلك، دخلت فيه رواية في رواية، فإن الحديث أصله حديث أبي رزين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره. فهذا هو الحديث الأول، وهو فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وهي ثابتة في الأحاديث الأخرى التي هي أصح من هذا، وهذا حديث ضعفه بعض أهل العلم. وأما الحديث الآخر فهو حديث لقيط بن عامر، وهو حديث طويل رواه الحاكم وضعفه أيضا البيهقي رحمه الله، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم يوم الغيث، لما سأل عن الخمس التي لا يعلمها إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام عدها وقال منها: وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلينا فظل يضحك وقد علم أن فرجكم قريب، وقد علم أن فرجكم قريب. فهاتان الروايتان يبدو أنهما دخلتا إما على النساخ أو أن يكون شيخ الإسلام ذكرها من حفظه رحمه الله، ولكن هما روايتان فيها إحداهما إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. وحتى العجب بالنسبة لله عز وجل، وإن كان ليس هو اللفظ الوارد في هذا الحديث، ولكن هناك حديث وردت في صفة العجب من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يعجب، كما في حديث رواه النبي عاصم في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في أبي داود في سنن أبي داود: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، إلى قوم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني أنهم بالقوة يساقون إلى الجنة. فصفة العجب لله تبارك وتعالى ثابتة في هذه الحديث، بل إن قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون، في قراءة صحيحة: بل عجبت ويسخرون، لأن بل عجبت ويسخرون يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله بل عجبت ويسخرون القراءة الأخرى هذه قراءة صحيحة، ويكون العجب هنا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، وليس فيه العجب. يعني هنا قد يكون يقول أحدنا إن العجب من الإنسان يتعلق بأنه يرى شيئا يجهله فيتعجب من مثلا عظمته، أو من حتى كلامه، أو من قباحته، أو ما إلى ذلك. لكن هذه الآيات، هذه الصفة بالنسبة لله عز وجل، لا شك أن ربنا تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، لا يغيب عن علمه شيء. فعجبه جل وعلا هو من حقيقة هذا الأمر وهذا الفعل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: معجب لربنا، يعني يعجب ربنا، يعني يعجبه هذا الفعل، يعجبه هذا الفعل. وليس معناه أنه علم به بعد أن كان جاهلا، لأن في رواية في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه، حتى أهريق دمه. وهذا في أبي داود وحسن الألباني. فإذا العجب هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جنس صفة الضحك ومن صفة النزول من صفات الفعلية التي نثبتها لله عز وجل كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتألى على الله ولا نتألى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننكر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وصح وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. هذا حديث متفق عليه، وهو في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نثبت من هذا الحديث أن الله عز وجل يرحم عباده بأن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد، يعني في سعة لهؤلاء نسأل الله العافية المجرمين، تتسع لهم وتطلبهم وتريدهم، نسأل الله العافية فيها، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين عموما أن ينجينا منها وأن يجعلنا من أهل رضوانه وجنته نحن ووالدينا وإخواننا وأقاربنا والمسلمين. هي تفتح نسأل الله العافية فاها لاستقبال هؤلاء الناس لولا أن الله تبارك وتعالى برحمته يضع فيها قدمه، فلذا ينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من رحمة الله عز وجل وأن الجنة لا يزال تفضل، يعني تكملة الحديث، وأن الجنة لا يزال تفضل فيها فضلة، يعني لا يزال يبقى فيها مكان للناس حتى ينشئ لها الله تبارك وتعالى قوما فيسكنهم فضل الجنة، ينشئ لها أناس يسكنهم فضل الجنة، وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. المهم في هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل صفة القدم أو صفة الرجل، فنحن نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها، ونتوقف عند هذا الإثبات لا نتعداه، لا نقول قدمه فيها كذا ووضعها كذا وحالها كذا، كما لا ننفيها، فلا نكيف ولا ننفي ولا نحرف ولا نؤول، إنما نثبت كما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد مسلم أن تقول له إن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها قدمه فيقول فتقول قطن قطن، تقول له فسر لي هذه القدم، لا يستطيع أن يفسرها إلا إذا كان كاذبا يكذب، أما يكون صادق لا يستطيع أن يفسرها حقيقة. فلهذا كل من نفى هذه الصفة فهذا رد على الله عز وجل أمره، وكل من حرفها بأن زعم أن المراد بقدمه يعني أناس من أهل النار يقدمهم إليها أو قدمه قدرته أو ما إلى ذلك، هذا كله من الكلام الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف للمعاني وإبطال لما فيه دلالة النصوص. وكذلك من الأحاديث التي قالها ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفيها إثبات الصفات لله عز وجل، قال: وقوله يعني عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يعني أن الله تبارك وتعالى تعالى ينادي آدم، وكان سبق أن ذكرنا أن النداء لا يكون إلا بصوت، وهذا في الرواية يناديه بصوت، وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن أنيس أن الله ينادي بصوت يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا كله فيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى وأن كلامه بحرف وصوت جل وعلا. وكذلك في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه. فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن ربنا تبارك وتعالى سيكلمنا فردا فردا، وأن ربنا تبارك وتعالى سيكلمنا فردا فردا. فهذا فيه إثبات صفة الكلام، وهذا أمر سبق أن ذكرناه، وأن أهل السنة يثبتون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وأن هذا القرآن من أوله إلى آخره، من قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس، هذا كله كلام الله تبارك وتعالى حرفا وصوتا. أما الأصوات لا شك قراءتنا لا يأتي أحد يتقول علينا، قراءتنا تتبع لنا، فقراءتنا مخلوقة، ولكن الكلام الذي نقرأه ليس مخلوق، هذا كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله في رقية المريض، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت ربنا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. والمراد من ذلك إثبات أن الله تبارك وتعالى في السماء، ربنا الله الذي في السماء، يعني أن الله عز وجل، إثبات صفة العلو لله عز وجل، وقد سبق ذكر ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا، أو قال شيخ الإسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام، أو الحديث الذي ورد فيه والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وكذلك حديث الجارية التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الأحاديث كلها يثبت بها علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله تبارك وتعالى في السماء، وليس المقصود في السماء هذه السماوات المبنية، وإنما المقصود في السماء فوق السماء، أو في السماء الذي يعني العلو، لأن من معاني السماء العلو، لأن من معاني السماء العلو. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يشرح صدورنا للحق والهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، الله يحسن إليكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. في سؤال بس، بارك الله فيكم. طيب تفضل. دام فضلك، أحسن الله إليكم شيخنا. أحد الدكاترة من النساء قالت في درسها أننا إذا أردنا معرفة كيفية الله سبحانه وتعالى فإننا سنراه في الجنة على كيفيته، على الكيفية الحقيقية، وتقول بأن الكيفية شيء، أو الإدراك شيء أكبر من الكيفية، فما الفرق بين الإدراك والكيفية، وهل فعلا أن سنرى الله بكيفيته الحقيقية في الجنة؟ ما يبدو الكلام يعني ما هو واضح، لأن الإدراك يعني قد يكون مرادها على قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. أهل العلم يفرقون بين الإدراك والرؤية، فإن الله عز وجل نفى في هذه الآية الإدراك، والرؤية ثابتة في كلام الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث الأخرى التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأما الإدراك فنفاه الله عز وجل، وأهل العلم يقولون إن المقصود بالإدراك هو الإحاطة في الرؤية، والإحاطة في الرؤية غير ممكنة، لأننا نرى الله لكن لا ندركه، يعني بأن نحيط به نظرا، كما أننا نعلمه ولا نحيط به علما، كما أننا نعلمه جل وعلا ولكننا لا نحيط به علما، كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. فهذا الذي يعني ورد في مسألة الإدراك. أما مسألة الرؤية فنحن نثبت منها ما أثبت الله تبارك وتعالى، لا شك أننا إذا رأينا الله سيستجد لنا علوم غير العلوم السابقة، غير العلم السابق، فإننا سنرى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمعنى ذلك أن هناك حجاب سيرفعه الله عز وجل فنراه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فنحن نثبت هذه الرؤية، لكن حدودها ماذا نرى ماذا لا نرى، ما يعني ما أحد يستطيع أن يقول هذا إلا بعلم، لأن هذا من علم الغيب. فالتي قالت إننا يعني نرى الله أو نعرف كيفيته، نعم سنعرف كيفية ما نرى، سنعرف كيفية ما نرى، لكن ليس كل يعني كيفية يمكن أن نعلمها، لنا حدود لا شك، والله عز وجل أعلم بما يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحديث هذا الذي سبق قبل قليل: ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمة ولا حجاب يحجبه. معنى ذلك أن الله سيكلمك وستسمع كلام الله تبارك وتعالى كما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله. هذا أمر غائب عنا نحن الآن ولا يمكن أننا نعرفه، ولكن أننا يوم القيامة سنعرفه. فالحدود التي تذكر الأخت أنها يعني كيفيات، هي كيفيات نطلع على شيء جديد بالنسبة لنا بالنسبة لله عز وجل، لكن ليس كل شيء ولا ندري حدوده ما يعني نرى من سواء كان في مسألة الرؤية أو حتى في مسألة العلم. الله عز وجل أعظم وأجل من كل شيء، وعلمنا ما سيعلمنا، والأولى التوقف في هذا وعدم الخوض فيه، لأن هذه أمور تحتاج إلى دليل، فإذا في دليل على شيء تثبته، إذا ما في دليل يعني تسكت، ليست محتاجة لها. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم الله شيخ، حياكم الله شيخ، في أمان الله.